عدم المبالغات، حتى نفكر تفكير صحيح في الأمور نحذر من شيء ألا وهو المبالغة. وأنا جربت، ويمكن الكثير منكم جرب، أحاديث الناس كثير منها مبالغات، إما مبالغات في المدح أو مبالغات في الذم، فيأتي إذا أعجبوا بإنسان وضعوه في السماء، وإذا ما أعجبهم وضعوا فلان حطوا فيه إلى أن يكون في الأرض، وهذا خلاف العدل الواجب. الواجب أن نكون معتدلين أهل عدل. الله جل وعلا يقول: وأقيموا الوزن بالقسط. أقيموا الوزن بالقسط، هذا الواجب علينا، أن نقيم الوزن بالقسط بالعدل، ما نجعل هناك مبالغة لا في مدح ولا في ذم. ولذلك القسط تبلغ الوسطية، الاعتدال، تجعلنا نبتعد عن طرفي الغلو وطرف والجفاء، طرف الغلو وطرف الجفاء، وهذا هو الذي ينتج نوع من التفكير السليم به تتعامل مع القضايا بقوة. تتنظر الآن المبالغات كثيرة، مبالغات في القنوات الفضائية، مبالغات في الصحف، مبالغات في أخبار الناس، فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، حتى في الحضور نأتي مثلا وحضرنا عند فلان، كم حضر؟ يمكن اللي حضروا 20,000 وما يجوا لهم 2000، المسجد أصلا ما يأخذ إلا 2000 شخص، كيف صاروا 20,000؟ أو فلان والله ما حضر عنده إلا 5 واللي حاضر 50 أو 60. فإذا هناك نظرة مبالغة في الأمور في هذا الجانب أو في هذا الجانب توقع في الخطأ. كذلك الآن الحذر من مبالغات الجهات الإعلامية، الإعلامي الفضائي، القنوات الفضائية تعطيك مبالغات تؤثر عليك في منهج التفكير، إما مبالغات بالأخبار أو مبالغات بالصورة أو مبالغات بالتأثيرات الصوتية والمرئية، تعطيك إحساس بأن الشيء كبير جدا، ما يسلم من هذا الإحساس أحد، ولكن العاقل يجب أن يفكر كيف يتعامل مع هذه المبالغات. المبالغة لا يسوغ الاستسلام لها لأنها تضل في جانب التفكير. فإذا كان الإنسان بيذهب في الأمور كلها إلى مبالغات، فمعنى ذلك أنه ما أخذ بقول الله جل وعلا: وأقيموا الوزن بالقسط، ولا بقول الله جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولا بقوله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا الحذر من المبالغات والنظر السليم في المعلومة الصحيحة. يأتيك شيء لا تصدقه، لا تحدث به. ولهذا ثبت في مقدمة صحيح مسلم رحمه الله تعالى أنه قال: من حدث بكل ما سمع فهو أحد إيش؟ أحد الكاذبين. من حدث بكل ما سمع، تحدث بكل ما سمعت فأنت أحد الكاذبين. لماذا؟ لأنه لا بد من مبالغات في حديث الناس، ولا بد أن فيها صدق وفيها كذب، فإذا حدثت بكل شيء فأنت أحد الذين شاركوا في نشر هذه الأمور.